الوادي كربلاء لغما وصل جابر الأنصاري حبيبي يا حسيني صيح دمع العلوج أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الوادي كربلاء حبيبي يا حسين يصيح حبيبي يا حسين يصيح دمع العلوج جاري الوادي كربلاء لامن عيد الوادي وصل جابر الأنصاري يصيح حبيبي يا حسين يصيح حبيبي يا حسين يصيح دمع العلوج جاري الوادي كربلاء كربلاء وصل جابر الأنصاري حبيبي يا حسين يصيح حبيبي يا حسين يصيح دمع العلوج جاري. بعد هم اكو خفايا حب لازم اطلعها اليوم. اعيد المره الثالثه واريد منك جواب يوصل منا الى كربلاء. الوادي كربلاء لامن الوادي كربلاء وصل جابر الانصار حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين دمع وصل جابر الوادي الطف ايام 40 حسين اغتسل بالعلقم واحرام دمعت تفيض دم بالعين نثر طيب على إحرامه ومشى مشية رجال الدين مشى بقار وتعالى صوت حسرات ليش لأن نصر الصبت فات ويقصر الخطوات عطية ويا هوي قودة عطية ويا هوي قودة وجد من القبر ساري الوادي كربلاء الوادي كربلاء وصل جابر الأنصاري حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين دمع العلوج من وسط القبر حسين هاجت بيهم العبرة صاحب ايدي يلمسني قبل ريحانة الزهرة حين تلمس بايده القبر طاحوا على الغبرة وصار يصيح لك في دويروح صوبت العريش والروح بمصابك يا ابو السجاد بمصابك يا ابو السجاد وشبت بالحزن ناري وادي كربلاء وصال جابر الأنصاري حبيبي يا شمامة الزهراء ويا ريحانة المختار ويا الراقي بحجر الدين يا غنوة علي الكرار يا رابع ذا الإيمان انت وخامس الأنوار حاجي يا ابو الأكبر قبل ما قلبي يتفطر سيدي يا القطع لك المنحر شخاب دمك من أوداجك شخاب دمك من أوداجك ونسج أكفانك الذاري وادي كربلاء حبيبي يا حسين عطية العوف اسمعني وعلي رب البشر يشهد تشاركنا ويا ابو السجاد شهادتهم وهالمشهد وخبرك عن رسول الله بابي والخبر مسند اللي يحب حسين وابطاله ويحب ناطته وافعاله شريكه يصير باماله ويا حسين وانصاره ويا حسين وانصاره اللي يحبهم يحشر الباري وادي كربلاء يا حسين الوادي وصال جاء حبيبي يعني الآن أنتم كلكم شركاء مع الحسين وأنصار الحسين في الأجر والثواب. عطية العوف اسمعني وعلي رب البشر يشهد تشاركنا ويا ابو السجاد شهادتهم وهالمشهد وخبرك عن رسول الله بهذي والخبر مسند اللي يحب حسين وأبطاله ويحب نهضته وأفعاله شريك يصير بأماله ويا حسين وانصاره إن شاء الله ويا حسين وانصاره اللي يحبهم يحشر الباري وادي كربلاء وصال جابر الأنصاري حبيبي يا حسين قال له شلون يا جابر نشاركهم بهالعنوان واحنا ما ضربنا بسيف ولا طعنا العدو بسنان روس القوم فصلوها عاديهم من الابدان. قال له اخذ هالحكمه هذا حسين ابو اليمه وجدل من بعث رحمه عنا يا عطيه ارويت عن محمد عنا يا عطيه ارويت للاجيال الاخضر واديك وهو بهالحال للنادى سواد لاحت العين يا جابر من طريق الشام شنو الراي دليني. قال له ارسل العبدي بخبرها خلي وافيني لا من رفع ابن زياد نكون لهم على استعداد وإذا بشرني بالسجاد الوجه الله أعتقن إلهي بجاه الحسين اعتقنا من النار يا رب الوجه الله أعتقن وخلي اشهد بإيثاري الواديك حبيبي يا حسين يصير راح العبد يستطلع خبرها رجع وينادي يا جابر قوم واستقبل بقايا عترة الهادي سجاده ويا عماته ردوا والقلب صافي نهار ويه الدمع عيني ينادي سيدي وين عن كربلا ينبين يا مولاي يا مولاي انا جابر يا زين العابدين يا مولاي انا جابر خادمكم بأفكاري نادي كربلاء وحين تلاقى وصارت الحنة اعتنق جابر والإمام زين العابدين وحين تلاقى وصارت الحنة والدمع فجار قال له عمي يا جابر شسالف عن شبه الحيدر أبويا بكربلا يا عم بسيوف الردت والذار زلمنا يا عم جدلوها والأطفال ذبحوها وخيامنا علينا حرقوها بهاي الديرة يا جابر بهاي الديرة يا جابر على راسي هدي ودار حبيبي يا حسين صلي حبيبي دمع العين يا جابر وشد وعظم من كربلاء وعملتها حالة عمك زينب تهد جبال حالته من خيمة لخيمة شوط تلم اطفال عيلته بقدمها تسحق على النار والعيلة بدت الشارع تتصارخ صغار كبار شو تصير يا جدة أدركنا يا جدة أدركنا حسيني على التراب عاري واديك حبيبي يا حسين يا جابر وريت تشوف بعدك أعظم من المصايب يا جابر وريت تشوف حين بحبل ربطاني من متن المتن زينب وفوق النوق ركضاني تدري بحالتي شي يصير من اشوف انعمتي بعيوني بصوت الدل يضر بوها يا عمي يشيت موها وعلى الطابي يعرضوها وانا بالجامعة يا حسين يا جابر صبرنا ساداتي أنتم مدرسة الصبر صبرنا والصبر آية نصرنا والصبر زين صبرنا والصبر آية نصرنا والصبر زين ومثلنا اللي بالصبر يحفظ كرامة أم تودين وإجينا الكربلا نجدد عهد بقبور آلين يا جابر والحزن إحساس يا جابر والحزن إحساس بإظهار أظن لا بأس بعد شدك سيدي وريد نحشم العباس وريد نحشم العباس شو تريد منه بلشي يقوم من قبره بلشي يقوم من قبره ينادي هلا بخير طاري وادي كربلاء يا حسين وصال جابر الأنصاري حبيبي ومن بلد إلى بلد سبينا وصرنا عرضة للشامتين مدينة جدنا لا تقبلينا يا فبالحسرات والأحزان جينا أمية لم تعر للحب سنعى أساءت في بني المختار صنعى لطه استأصلت فرعا ففرعا يا مدينة رسول الله خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بل يا خويا يا وجه طغت المدينة شقول اللي يقول حسين وين شقول اللي ناشدني من الناس أخوك حسين وين وين عباس الجواب قاسي أقول حسين ظل جثة بلو وعباس النفل قطعه